بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين أطمع أن يغفر Oh!

لتكون من المنذرين وإن وأغطش ليلها وأغطش تلا على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ القرآن المرسل بإذاعة القرآن الكريم والمقيم بكفر الوزير مركز ميد غمر تليفون المنزل 88 دنديل على مكبرات الصوت والإنارة لصاحبها شوق علي موسى بزفتة شارع الجمهورية ومدرسة المدينة الكبرى إدارة المعلم عبد الحامد بسنباط وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.